وهو الله في السماء والأرض، يعني معبودا في السماء ومعبودا في الأرض. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهم تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وهذا واقع مشاهد عند المشركين القدماء وعند المشركين المعاصرين، أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأذكر مرة أن الدكتور عمر الأشقر رحمة الله عليه، وهو من خيرة علماء هذه الأمة، صاحب الكتاب الرائع العقيدة في الله وغيره من كتبه في العقيدة، يقول كان هناك أناس يتناقشون في إحدى المطارات وكان فيهم ملاحدة، فناقشهم بعض طلبة العلم فما استجابوا وركبوا كلهم الطائرة، ثم شاء ربك سبحانه وتعالى أن تسلط المطبات الهوائية على هذه الطائرة، فأخذت الطائرة تترنح تضرب يمينا وتضرب شمالا، يقول فاختفى الإلحاد تماما وبدأ يقول قلت وين أنتم في المطار ما تعترفون؟ قال يا شيخ خلك من هذا الكلام، ادع الله أنه ينجينا يا رب يا رب. يقول وأخذ يقول اختفى الإلحاد لما جاءت، يقول فتذكرت القول إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يقول في المطار ما ترك هذا الرجل أي حجة، ما استجابوا لما مسهم الله في هذا الأمر الذي لا ينجي فيه إلا هو سبحانه وتعالى، اختفى الإلحاد وبدأوا يتجهون لله. ولهذا قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم، يعني بعد ما نجاكم إيش رجعتم من الشرك. وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس لله عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيربئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض إلى آخرها. وقال تعالى الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لقوم يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الذي هذه الصنيعة وهذه آلاءة ألا يستحق؟ أليس لكم عقول تتجهون وتعبدونه وهو صاحب هذه الأفعال التي لا يشرك فيها غيره؟ وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى قوله فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إلى آخر السورة. وقال تعالى قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فخرجنا بها أزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأنما يدعون إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين شوف قال خلاص هنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.